طب انا عايز اتصور دلوقتي. امشي غور يلا اتصور. شوف عندك في مصورات عند اخر الشارع اهو، تصور عند، وانا هستناك هنا على القهوه دي. وانا خد بالك وانت بتتصور اوعى تضحك ضحكتك الهايفه دي، احسن تطلع في الصوره شبه امك. ايوه جاي، ايوه جاي. تعالى شوف عزت بيه اشرب ايه يا ابني. ايوه جاي. ما فيش هنا ولا ترابيزه فاضيه يعني. يلا اتفضل يا عمده. نعف يعني ولا اتفضل يا عمده اتفضل. نعف لا نعف لا اتفضل اتفضل على الترابيزه بتاعتي يا عمده اتفضل. ما فيهاش سؤاله دي يعني مني ولا مؤاخذه يعني. لا ابدا يا عمده ابدا اتفضل. ايه ادي قاعده. السلام عليكم قبل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جدع جرسون، انت على جرسون انا. ايوه جاي. نهارك فل يا عمده. اهلا اهلا. طلبات السياده؟ هاتلي عندك شاي، هاتلي هاتلي واحد قرفه وقرفه حام يعني. وكتر القرفه شويه فاهم. حاضر. عندك واحد ميه نار مش عواطه وصلح المطلوب. ايه ميه نار مش عواطه؟ اطلع الكلام الهايف ده اللي بيقوله. ما تدقش يا عمده ما تدقش. حاكم الجرسونات دول ليهم لغوة ما نفهمهاش احنا. والله بلدكم يا ابني فيها كلام كتير ما بفهموش انا. ايوه يا عمدة فعلا. بس يعني زي ايه يعني؟ كل حاجة. خد عندك مثلا، شوف ابني البجيرم. انا ليه غرض اطلعه دكتور؟ اطلعه دكتور يبقى اسمه دكتور البجيرم. يقولوا لي لا. طب لا يعني لا لا. ايوه صحيح. ليه يا عمدة ليه؟ والله ماني عارف يا اخي. تعقيد يا فندي تعقيد فعلا. شوف. يا عمدة فعلا تعرف الموظفين اليومين دول بيعقدوا كل حاجة. إلا بقى إذا كان معاك قرش. إلا إذا كان. طب اسمع. أنا مستعد أدفع لهم من جنيه شوف لعاش. حكيم أنا يبعد عنك مقتدر شوية. والله بقى يعني إذا كان كده أنا ممكن أشوف لك الموضوع ده. صحيح يا فندي. بس والله بس يعني 10 جنيه دول بقى ما يعملوش حاجة في الزمان ده يا عمدة. أمال كام يعني؟ طب قول 100 على الأقل. 100 حتة واحدة ليه؟ طب قول 30 40. لا لا لا يا عمدة. لا لا لا لا. إيه ده؟ الحاجات دي أصلا ما فيهاش فيصال خالص يا عمدة. أصلا 100 كتير قوي يا فندم. يعني هي الزمة بقت غالية قوي كده يا عمدة؟ كل حاجة غليت، كل حاجة غليت يا عمدة. طب بقول لك تعمل لي الشغلانه دي امتى؟ والله اذا كانت فلوسك جاهزه. ايوه انا اقوم اجيب لك الموظف المختص دلوقتي. موظف ايه ده؟ بيقولوا لي انه عقل الكتروني. ما هو يا عمده عقل الكتروني. هتجيبه هنا في القهوه اذا كانت فلوسك جاهزه. تجهز في ظرف ساعه. والعقل الالكتروني هيكون معاك في ظرف ساعه، تتفق معاه وكل شيء يمشي تمام. بس يا فندي ده بيقولوا ان العقل الالكتروني ده مكنه. ما هو انما مين اللي بيشغل المكنه؟ ايوه صحيح، مين اللي بيشغل المكنه؟ عزت بيه بقى. لا اللي انا هجيبه لك بعد ساعه. طب قوم اتكل على الله وروح هات، وانا هجيب لك المبلغ ده بعد ساعه. بس لازم يعني 100 100 يعني. والله بقى شوف بقى يا عمدة ما اقول لك بقى. ما ينفعش 80 يعني. شوف اما اقول لك على حاجه، انت تجهز اللي معاك وانا هجيبه لك لغايه عندك، وانت وشطارتك معاه بقى. اذا كان على شطارتي بقى ما تخافش. تاني شاطر قوي. خلاص نتقابل هنا بعد ساعة. سلام عليكم. مع السلامة. اوعى تتأخر. الو علاوة فندي. يقول لي مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ده لازم لازم البجيرم يطلع دكتور. يعني دكتور هو مش عايزه يطلع دكتور عشان ما يبقاش احسن منه. خلاص يابا انا اتصورت. صورت؟ وفين الصور دي بقى شبجيرمي بقى؟ فين يا هالي؟ الاستلام بعد يومين يا ابا. يومين؟ ايوه. طب اسم. نعم. اجري دلوقتي على بيت عليه وفاندي، عارفه؟ ايوه عارف. هتلاقي الفلوس في الشنطة اللي تحت السرير الكبير، عارف السرير؟ ايوه. تحت الشنطة. ايوه. تفتح الشنطة الكبيرة اللي فيها الهدوم. وتعد 10 ورقات من الكبار يا هالي. وتيجي جاري. جاري يا هالي. ليه انت هتشتري ايه يا ابا؟ انت مالك انت؟ هشتري مستقبلك يا غالي. هطلعك دكتور. شوف دكتور ب100 جنيه. ازاي ده بقى يا ابا؟ واحد افندي. شوف اوعى تجيب سيره. ايه واحد افندي اتفقت معاه دلوقتي هيجيب لي العقل الالكتروني هنا وهنديله 100 جنيه ويدخلك الطب. انت وقعت في واحد نصاب يابا. نصاب مين جاك اما في عينك يا انت؟ انت اي الحقيقة هالي نصاب يا ايه؟ انت افندي محترم لابس بنطلون وسكيت ومحترم، وكيل البوسطه اللي في البلد عارفه. ايه وكيل البوسطه. ايه ده اوجه مين يابا؟ ده نصاب. شوف

صديقي المستمع، إذا أردت أن تشترك معنا في برنامج بدون عنوان فاكتب لنا على العنوان التالي: القاهرة، شارع كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، برنامج بدون عنوان، الحلقة رقم 223. سجل البرنامج محسن وديع. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، موعدنا الآن مع ابتسامة أخرى وحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. يا عمي أنا طالب إيد بنتك. هي في الأصل كانت قصة حب رومانسية جميلة ربطت بين محي وخوخة من أيام الجامعة، واتفقوا أنهم يتجوزوا بعد التخرج، وتخرجوا فعلا. يا عمي أنا طالب إيد بنتك. أنت بتشتغل إيه؟ أنا تخرجت ومستني جواب التعيين. ولو اتوظفت عن طريق القوى العاملة هتاخد مرتب كام؟ يعني مش أقل من 50 جنيه. عندك دخل تاني؟ لا. عندك مدخرات تدفع منها الشبكة والمهر؟ لا. عندك شقة تتجوز فيها؟ لا. عندك استعداد ترمي الوظيفة ورا ظهرك وتاخد حتة أرض تزرعها في الصحراء؟ لا. عندك مانع ننهي المقابلة؟ لا. بس أنا بحبه يا بابا. يا بنتي ده ما حلتوش اللضة، مش هيقدر يوكلك. الأكل مش مهم، الحب هو الغذاء الحقيقي للإنسان. يا سلام، يعني الصبح أول ما تقومي من النوم مش هتحتاجوا كوباية شاي وجنبها طبق فول وفحل بصل؟ ياي إيه ده؟ إحنا مش هناكل حاجات من دي طبعاً، إحنا هنفطر سندوتشات حب. والغدا؟ عواطف مشوية. والعشاء؟ رومانسية بالبشمال. هتسكنوا فين؟ في بيت شعر. وده يطلعوا له إزاي؟ بالسلم الموسيقي. وبالطريقة دي هتخلفوا إيه؟ بنات أفكار. ما شاء الله. بس يا بنتي مش هي دي العيشة اللي تؤدي إلى حركة الحياة واللي تخلي الإنسان يعمر الأرض؟ ما إن شاء الله ما تعمرت. كفاية، فوقي بقى من الأحلام اللي انت فيها دي وقفي معايا على أرض الواقع. الواقع سيء ووحش. بس لازم نواجهه، خطيبك ده لا يصلح، ده لا وظيفة ولا فلوس ولا سكن. من وهو هنبتدي مع بعض من الصفر. هو فين الصفر ده؟ ده انتوا تحت الصفر بزمان. مش للدرجة دي يا بابا. حضرتك قريت آخر الأخبار؟ اتفضل. حل أزمة الإسكان قريباً، مشروع لبناء 1,000,000 وحدة سكنية رخيصة للشباب في الخطة القادمة. تعيين لخريجين من دفعة 82. وانتوا دفعة 88، يبقى موضوع جوازك من الجدع ده نتكلم فيه بعد 6 سنين الساعة 6. ومرت سنين، لا جوابات التعيين وصلت ولا مساكن الشباب اتبنت. وحتى لو توظفنا وحطيت مهيتي على مهيتك يدوب هنقدر نشتري الشقة بعد 20 سنة. اللي بستغرب له ازاي الشباب بتوع زمان كانوا بيتجوزوا ويعيشوا. حقا، ده بابا وجدي بيحكولي حاجات مش قادر اصدقها. كانت كل حاجة على ايامهم برخص التراب. مفيش مشاكل والبال مرتاح،